هل أهل الكبائر ينقص توحيدهم؟ نعم، عادي تنقص التوحيد وظلمهم، وربما سبب زوال الظهرية وما أشبه المشدة، المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان وتضعفهم، وهي مختلفة في ذلك، بعضها أشد من بعض، لكنه إذا مات على التوحيد فمن تعالى فمن تعالى فمن تعالى الجنة بسبب التوحيد فإنه يخرج من النار أن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، إذا كان وحيدا أما إذا كان مات على الشرك بالله الشرك الأكبر فلن تظن كما سمعتم ثم حضر التعليم نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.